أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعل الله. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. قال: لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان فعل أفعال العبد خيرا من فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير والتالي باطلون بالإجماع. فالمقدم السلوك. والجواب أن النسبة الخيرية هاؤنا منتفية، لأنكم إن هنيتم كان الكلام في الشبهات التي استدل بها الأشاعرة على الجبر. ومن هذه الشبهات هذه الشبهة، السلام، وهذه الشبهة أيضا يرجع إلى القياس الاستثنائي والتقريب. هذا القياس: لو كان فعل العبد صادرا من العبد لكان بعض أفعال العباد خيرا من فعل الله، والتالي أي كون فعل العبد أفضل وخيرا من فعل الله باطل. فالمقدم وهو كون الفعل صادرا من العبد أيضا باطل، بطلان التالي ينتج بطلان المقدم. فالفعل ليس من العبد بل من الله. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي، وبطلان التالي. الملازمة ثابتة، إذ لو كان العبد فاعلا للإيمان وكان الإيمان فعل من أفعال العباد لكان بعض أفعال العبد كالإيمان خير من فعل الله كالقردة والخنازير. فعل الله قردة والخنازير. ومن المعلوم أن الإيمان أفضل من الخنزير وأفضل من القرد، فيلزم أن يكون فعل الأب أفضل من فعل الله. الملازمة هي ثابتة بالوجدان. وبطلان التالي أوضح من الشمس، إذ لا يمكن أن يقال أن فعل المخلوق أفضل من فعل الخالق، فعل العبد أفضل من فعل الله، هذا باطل جدا. فلا بد من القول بأن الإيمان من الله، كما أن القرض من الله الإيمان أيضا من الله، كي لا يلزم هذا المحظور، لا يلزم خيرية فعل العبد من فعل الله. هذه النتيجة. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، وحاصل جواب المصنف يتوقف على مقدمة، وهي أن في خيرية فعل العبد أي كون الإيمان خيرا من القردة كما في هذا القياس الاستثنائي، في احتمالان. الاحتمال الأول أن الإيمان خير. لماذا خير؟ إذ الإيمان فيه نفع دنيوي، باعتبار كونه نافعا للمؤمن في الدنيا فيكون خيرا، هذا هو ملاك خيرية. الاحتمال الثاني، الإيمان خير لا باعتبار كوني نافعا للمؤمن، بل باعتبار ما يترتب عليه من المدح في الدنيا والثواب في الآخرة. المؤمن دائما ممدوح في الدنيا عند الخلق ومثيب في الآخرة، في الآخرة له الجنة. هذا هو الاحتمال الثاني. بعد هذه المقدمة وبعد نتيجة هذين الأمرين من باب المقدمة، أن الإيمان ليس خيرا للمؤمن على كلا التقديرين، ليس الإيمان باعتبار كونه فعل المؤمن خيرا للمؤمن. أما باعتبار معنى الأول بأن يكون الإيمان نافعا للمؤمنين في الدنيا، ليس الأمر كذلك، بل في الإيمان مشقة، في الإيمان مشقة. فكيف يكون الإيمان خيرا؟ كما ذكرنا في قصة المؤمن كأنه في السجن في الدنيا، المؤمن ملجم كأنه في السجن في الدنيا. هذا معنى المؤمن كما هو المستفاد من الروايات، مستفاد من الروايات. في بعض الروايات في تعريف المؤمن، المؤمن لونه كذا، وضعه كذا، محسله كذا، مشربه كذا، فهو ضعيف أصفر اللون كذا وكذا، لأن المؤمن دائما يفكر الآخرة ودائما يكون مطيعا لله تعالى هكذا. فالمؤمن بهذا فالإيمان في الدنيا ليس خير للمؤمن، بل الإيمان سجن للمؤمن تبعا. والمؤمن في الدنيا دائما في ضيق وتعب، لا يتمكن أن يشتري تلفزيون ويرى فيه أفلام غير مشروعة ويذهب إلى السينما ويفعل ويحضر في الاجتماعات فيه غيبة البعض للبعض. فإذا كان الإنسان مؤمنا 100% حتى لا يتمكن من الأكل مما في السوق، إذ في لحم السوق احتمال الميتة، ليس الذبح فيه شرعية، وفي سائر ما في السوق احتمال السرقة، احتمال الغش، احتمال كذا، احتمال كذا. ولهذا سمعت من البعض الطلاب كان في النجف لا يأخذ وجوه ويأكل من الحنتة طحين يشتري من فلاح من صاحب الأرض، ويطبخ على يده في البيت، يأكل من هذا القسم لا من الخبز السوق احتياطا، من باب الاحتياط. وخطبة في خطب الإمام عليه السلام بإسم خطبة الحمام، حمام أو حمام شو ذاتها صفات المتقين، وصف المؤمنين وصف المتقين. حينما يبين الإمام وصف المتقين كذا كذا، كأنها يرى النار، كأنها يرى الجنة، كأن كذا كأن كذا كأن كذا، يسيح ويموت خالص. هاي مستمع يعني، هاي المؤمن بسيحة مات خالص، هاي المؤمن خوفا من النار، هذا هو المؤمن. هل الإيمان بهذا المعنى نفع للإنسان؟ ليس نفع للإنسان. فلو كان المراد من الإيمان أنه نافع ليس نافع، لو كان من كون الإيمان خيرا للمؤمن أنه نافع بهذا المعنى ليس نافع، بل في ذرف في الدنيا. وأما لو كان الإيمان خيرا باعتبار ترتب الثواب عليه، فخير باعتبار الثواب، والثواب فعل الله ليس فعل الله، الثواب فعل الله، فالخير هو فعل الله، ليس الخير هو فعل العبد كي يقال يلزم أن يكون فعل العبد خير من فعل الله، لا يلزم هذا على التقديرين، لا يلزم هذا. على فرض الأول ليس في الإيمان خيرون بمعنى النفع، على فرض الثاني أن في الإيمان خير، ولكن خير هو يرجع إلى الله لا إلى العبد، كي يلزم أن يكون فعل الله خير من فعل العبد. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خير من فعله تعالى، كيف يكون خيرا من فعله تعالى؟ لأن الإيمان خير من القردة، قردة فعل الله، إيمان فعل الله، وخير من الخنازير. والتالي أي كون فعل العبد خير من فعل الله باطل بالإجماع، فالمقدم وهو كون الإيمان من العبد أيضا باطل، ولازم ذلك أن الإيمان من الله لا من العبد. هذا هو تقريب هذا الدليل على الجبر. والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية، ليس الإيمان خير، لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير أنه أنفع للعبد فليس كذلك، ليس الإيمان أنفع للعبد. لماذا ليس كذلك؟ لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مذر على البدن، مؤمن دائما ضعيف مذر على البدن، ليس فيه خير عاجل، خير في الدنيا. وإن عنيتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بالإيمان، بخلاف القردة والخنازير ليس فيهما ترتب الثواب، فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه، وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان من فعل الله بالعبد، وهي المدح والثواب. المدح والثواب من فعل الله، ففعل الله يكون خيرا في الحقيقة، وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير، لكن ذلك من فعله تعالى، الخير يرجع إلى فعله تعالى. فيكون معنى هذا الكلام أن فعل الله بعضه خير من البعض، بعض فعل الله خير من البعض، هذا لا كلام فيه. واعلم أن هذه شبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض الثنوية أورد هذه الشبهة على ضرار بن عامر، فأذعن لهذه الشبهة والتزم بالجبر لهذه الشبهة. يكون ناس جاهلين هكذا مثلا، بشبه البسيطة يقنع يلتزم يصبح ملزما. والشكر على مقدمات الإيمان. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان الأب فائلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه. توضيع هذه الشبهة على الجبر، يتوقف على مقدمة وهي ما هو معنى الشكر، ما معنى الشكر؟ معنى الشكر أن يكون هنا منعم ومحسن، يحسن وينعم لغيره، فذلك الغير يشكر له، هذا معنى الشكر، ذلك الغير يشكر له في مقابل إحسانه وفي مقابل إنعامه يشكر. فلا يتحقق الشكر إلا في مقابل نعمة الغير، أن يكون نعمة من الغير. هذه المقدمة تطبيقه، تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، الإنسان دائما يشكر الله في مقابل إيمانه بالله، يقول نشكر الله أن مؤمن، هكذا. فحسب هذا لابد أن يكون الإيمان من الله، نعمة من الله، وإلا لا معنى للشكر. وهذا دليل على الجبر، دليل على أن الإيمان من الله لا من العبد. هذا تقريب هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة وعن هذا الدليل، يقول المثنف في الجواب أن شكر العبد ليس في مقابل الإيمان، بل شكر العبد في مقابل مقدمات الإيمان. ومن مقدمات الإيمان التوفيق من الله، توفيق من الله، توفيق من مقدمات الإيمان، وهو من الله. فلا يلزم أن يكون الشكر من الله، الشكر من الإنسان، عفوا، فلا يلزم أن يكون الإيمان من الله، الإيمان من الإنسان. ليس الشكر في مقابل الإيمان كي يلزم هذا الإشكال، الشكر في مقابل بعض المقدمات، وبعض المقدمات كالتوفيق من الله. هذا هو ملخص الجواب عن هذه الشبهة. والشكر على مقدمات الإيمان، أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم للأشاعرة، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه على الإيمان، والتالي أي عدم وجوب شكر الله باطل، بل يجب علينا شكر الله بالإجماع. فالمقدم وهو كون الأب فاعلا للإيمان أيضا باطل، فالأب ليس فاعلا للإيمان، والملازمة ظاهرة والشرطية ظاهرة، فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا كما ذكرنا في المقدمة على فعلنا. والجواب هذا واضح، مثلا لا يجوز، لا يجب شكر الغير على فعل نفسه، عند من الضيوف زيوف ما شاء الله أكل على المائدة جميع أنواع الأكل، ضيوف محترمة من المشايخ والطلاب. بعدما ينتهي الأكل يقول صاحب الطعام: أشكركم على هذا التعظيم. هل هذا يجوز؟ لا، صاحب النعمة له، على الآكلين أن يقولوا شكرا لك هكذا. وفي محل الكلام والأمر هكذا، شكر الإنسان على الإيمان مع كونه فعل نفسه غير واجب. والجواب ذكرنا أن الشكر في مقابل مقدمات الإيمان، فيصح الشكر ولا يستلزم الجبر أيضا. لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا. والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان بل على مقدمات الإيمان وعلى تعريفنا إياه، تعريفنا إياه أي الإيمان، وتمكيننا منه هذا من الله، وحضور أسباب الشكر والاقتدار على شرائط الشكر. والسمع متأول ومعارض بمثله، والترجيح معنا. بعد ما فرغ المصنف من الأدلة العقلية إلى الآن، هذه الأدلة التي ذكرها المصنف، هذه الشبهات عقلية منطقية، بعدما فرغ من الجواب عن هذه الشبهات على الجبر، يبدأ في دليل السمع، يبدأ في الجواب عن الاستدلال بجملة من آيات القرآن على الجبر. زاره جملة من آيات القرآن الجبر. يجيب المصنف عن الاستدلال بالآيات القرآن بجوابين. الجواب الأول الجواب الحل عن هذه الآيات، والجواب الثاني أن هذه الآيات معارضة بجملة من آيات أخرى مفادها الاختيار، والترجيح مع الآيات الاختيار لا مع آيات الجبر. ومقتضى القاعدة الأصولية إذا وقع التعارض بين الدليلين فيجب الأخذ بما له المرجح، ما له المرجح يجب الأخذ به. هنا وقع التعارض بين طائفتين من الآيات، والترجيح مع آيات الاختيار مع الآيات التي مفادها استناد الأفعال إلى العباد، فلا بد من الأخذ بهذه الآيات لا بآيات الجبر. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الأول هو التأويل والتوجيه لهذه الآيات الدالة على الجبر. ومعنى التأويل والتوجيه أنه ليس المراد ظاهر هذه الآيات، وإن كانت هذه الآيات ظاهرة في الجبر لا بد لها من تأويل، وليس المراد ظاهر هذه الآيات. والسمع متأول، هذا إشارة إلى الجواب الأول، ومعارض بمثله إشارة إلى الجواب الثاني، والترجيح معنا. أقول هذا جواب عن الشبهة النقلية بطريق إجمالي، والتقرير هذا أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر. الآية الأولى كقوله تعالى: ألا خالق كل شيء. ما معنى هذه الآية؟ ألا خالق كل شيء، شيء عام يشمل كل ما في الكون من الأفعال وسائر الموجودات. أليس فعل الإنسان شيء؟ شيء فعل الإنسان شيء، فهو مخلوق لله لأن الله خالق كل شيء بمقتضى هذه الآية. هذه آية أولى. الآية الثانية: والله خلقكم وما تعملون، بالصراحة تدل على خلق أعمال الإنسان. والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: ختم الله على قلوبهم الكفار، ختم الله على قلوبهم، فلماذا لا يختار الإيمان واتبع الضلال؟ لختم الله على قلوبهم. لولا ختم الله على قلوبهم لاتبع الهدى. فكفرهم وزلالهم ليس من قبل أنفسهم، فهم مسيرون وليسوا مخيرين. الآية الرابعة: ومن يريد أن يذله، من يريد أن يذله الله، يجعل صدره ضيق حرج، صدره يجعل الله صدره ضيق فلا يقبل الإيمان، لا يقبل الإيمان. فهذه الآية ظاهرة أن الضلال من الله، من يريد من عبدي أن يذله يفعل هكذا، فالضلال من الله والهداية في الآية السابقة إذن من الله. هذه جملة من الآيات. الجواب الأول أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، لم يذكر المصنف الجواب عن هذه الآيات ولا الشارح، اتفى بما ذكر العلماء. على الطالب أن يراجع الكتب التفاصيل وما ذكره العلماء في تأويل هذه الآيات. تأويل الآية الأولى: الله خالق كل شيء، معنى الله خالق كل شيء أي خالق كل الأشياء الخارجية، لا علاقة بأفعال الإنسان من الأرض والسماء والكواكب والمياه وكذا وكذا، كل شيء بهذا المعنى. ومن الضروري أن أفعال الإنسان ليس من الله، مستندة إلى الإنسان خارج عن كونها مخلوق لله، هذا معناه. والثاني: والله خلقكم وما تحملون، خلقكم وما تعملون، والمراد مما تعملون هو الأصنام، كانوا تعملون وتصنعون الأصنام أخشاب، المراد الأصنام الخشبية، هذا عملهم كان. الدليل على هذا آية قبل هذه الآية، مضمون آية قبل هذه الآية: أتعبدون ما تنحتون. أتعبدون ما تنحتون، تنحتون الأخشاب، كانوا تنحتون ويصنعون منها الأصنام. فالمراد من العمل هنا الأصنام الخشبية، الخشب الأصنام، المراد خشب التي تصنع منها أصنام. الخشب من النخل، خشب من النخل. فصحيح هذه الآية: الله خلقكم وما تعملون من الأخشاب. الأخشاب، خالق الأخشاب الله، خالق الإنسان إذن الله. هذا هو الجواب عن هذه الآية. ختم الله على قلوبهم، الجواب عن هذه الآية: ختم الله على قلوبهم فلا يفقهون شيء. الآية تدل على الجواب، إذا كان الختم من الله على قلوبهم ولهذا لا يتبع الهدى، يتبع الضلال، فهذا من الله، أي الضلال، اتباع الضلال يرجع من الله. الجواب عن هذه الآية ما يقال في تأويل هذه الآية يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة كما في علم الفلسفة وعلم البلاغة، أن الشيء الموجود الخارجي سواء كان فعلا أو غير فعل إنما يكون مطلوبا على فرض ترتب الغرض والأثر عليه، ولكن لو لم يترتب عليه الأثر المطلوب وجوده كالعدم، فكأنه معدوم على هذا الفرض، فكأنه معدوم. ثم الأثر المطلوب من القلب، من قلب الإنسان، ما هو الأثر المطلوب من قلب الإنسان؟ أن ينتفع القلب من طريق البراهين على الهدى والحقائق، هذا الأثر المطلوب من القلب، يتبع الهدى، ينتفع بالبراهين ويعرف بها الحقائق. ولكن الكفار كان لهم قلوب لا ينتفع، لا ينتفعون بها ولا ينتفعون من البراهين، كأنهم لا قلوب لهم، مع أن القلوب ثابتة لهم، كأنهم وكأنهم خلق الله من الأول بلا قلب، يعني هكذا خلق الله، ختم خلق الله بلا قلوب هكذا. فنسبة نفي القلب أو ختم القلب إلى الله هذا على نحو المجاز، كأنه هكذا، وفي الحقيقة ليس خلق بلا قلب، ليس نسبة الختم إلى الله على نحو الحقيقة، كأنهم كذا. فهذه الآية أيضا حسب هذا التأويل لا تدل على الجبر، ليس بقاء في الزلالة من الله. والجواب عن الآية الأخيرة الرابعة: من يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. والآية السابقة: من يريد أن يهدي كذا وكذا، مضمون الآية يجعل صدره كذا. في الحقيقة هذه الآية معناه ما يريد الله أن يذله يجعل هكذا صدره، ما يريد الله أن يهدي يجعل صدره كذا. من يصنع به الله الزلالة أو الهداية يصنع الزلالة من هذا الطريق والهداية من ذاك الطريق، إلا أن هذا لا يدل على أن الهداية من الله فقط والزلالة من الله فقط، لا تدل على هذه الآية، لا تدل على أن الزلالة منحصر في الله والهداية أيضا منحصرة في الله تعالى. نعم تدل على أن الزلالة التي من الله طريق هكذا، الهداية التي من الله مقدماتها هكذا، مثلا يثنى الله بالعطف هكذا. فهذه الآية أيضا لا تدل على أن الهداية من الله والزلالة أيضا من الله. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، وهو ذكر التأويل لهذه الآيات، وبقي الكلام في الجواب الثاني أي في بيان الآيات التي تكون معارضة لهذه الآيات، والآيات التي تكون معارضة أكثر من هذه الآيات، فالترجيح مع هذه الآيات الثانية، فلا بد من الأخذ بمفاد هذه الآيات الثانية، ومفادها الاختيار لا الجبر. الحمد لله.